مشروع الحلم بيتأجل بسبب كورونا. بزمن كورونا القصص ما بتنتهي، وكمان الحياة لازم يصاحب الأمل والتفاؤل، وهالشي بالرغم من كل شيء عم نمر فيه، ودايماً في صعب بس ما في مستحيل. حلقتنا اليوم مع صبية رح تحكي لنا عن قصتها. أنا هبة أبو عمر، أردنية دارسة علوم مالية ومصرفية. من وأنا صغيرة بحب الرسم والأعمال اليدوية كتير، ولما كبرت حبيت أنمي هاي الهواية. بدأت أعمل هدايا وتوزيعات للمناسبات، ببتكر أفكار جديدة وأعملها، فقررت أني أعمل مشروع وأفتح محل أبلش هذا المشروع وأكبر فيه. سألت هبة ليش اختارت هالمشروع بالأخص، يعني في سبب تاني غير إنه كانت هواية الطفولة؟ وصح، لا تنسوا إنه تخصص هبة ما له علاقة أبداً بالفن. اخترت مشروع التوزيعات والهدايا لأني بحسه بيعبر عني وبيعبر عن أفكاري، وبحب أترك لمستي على الأعمال اللي أنا بقوم فيها. قررت هبة إنه تفتتح هالمشروع بعد تجهيزات كتير، وطبعاً هي من أحد الشبان اللي بيمتلكوا الإصرار ليحققوا حلمهم ونجاحهم، لكن حصل شيء خالف التوقعات. لما قررت أني أنفذ فكرتي وأبدأ إجراءات فتح المحل، للأسف صارت جائحة كورونا واللي أثرت على العالم كتير. ما قدرت أكمل المشروع بسبب الظروف اللي صارت من حجر وغيره. ما كنت بدي أخسر الفكرة ولا أفقد الأمل، فقررت أني أتصرف وألاقي حل سريع. قررت أني أعمل صفحة على الإنستغرام والفيسبوك وأنزل فيها شغلي وأعمالي وأخلي الناس تتعرف علي. وأكيد واجهت هالصبية تحديات وصعوبات. بعد ما فتحت صفحتي على الإنستغرام والفيسبوك، واجهتني مشكلة الدعاية أو كيف بدي أخلي الناس تتعرف على شغلي. فبدأت أعمل دعاية لحالي، بدخل على صفحات الإنستغرام والفيسبوك وبعرف الناس علي. الناس بتحب الأفكار الجديدة والمبتكرة، فأنا بقدم لهم أفكار مميزة مش موجودة بالسوق، وبحاول دايماً أفهم طلب وفكرة الزبون وأبلورها بطريقة مميزة. نصيحة هبة كانت: نصيحتي للناس اللي فقدت شغلها أو اللي كانت ناوي تعمل مشروع وتوقف بسبب جائحة كورونا، ما يفقدوا الأمل ويحاولوا بكل الطرق والسبل، ويبتكروا طريقة يكملوا فيها طريقهم ويبنوا حالهم ويبنوا مستقبلهم. بتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. قدرت هبة تحقق ولو جزء بسيط من حلم العمر، وما سمحت لها الجائحة أن توقف بوجهها ووجه حلمه وتحقيقه. كانت الإرادة سلاحها الأعظم. صرحت منظمة الصحة العالمية أن قرابة 25 مليون وظيفي في العالم معرضة للضياع نتيجة تفشي فيروس كورونا. وبتضيف منظمة العمل الدولية إلى تقريرات في ارتفاع البطالة العالمية بنسب تتراوح بين 5.3 مليون و 24.7 مليون، حيث من المتوقع أن تشهد البطالة زيادة كبيرة بسبب كورونا والعواقب الاقتصادية اللي تأثرت بسببها، حيث تم تخفيض ساعات العمل وتخفيض الأجور. شو رأيكم أصدقائي؟ برأيكم اللي عملته هبة كخطوة أولى كان كافي خلال هالجائحة؟ عندكم شي كنتوا ناويين تحققوا أزمة كورونا عطلته؟ كنتوا عم تسمعوا حلقة من بودكاست كورونا من إعداد وتقديم غيداء مراد آغا، وساعد في إخراج وإنتاج هالحلقة أمجد حمدان. استنونا بحلقة جديدة. سلام.